والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ ما هي أفضل الصيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفضل الصيغة للصلاة. سائل كريم يقول ما هي أفضل صيغة من صيغ الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اعلموا أن صيغ الصلاة بلغت 32 صيغة، ولنا شيء منهم اثنتان أعظمها وأدلها وأرقاها. الأعظم صيغة هي الصلاة الإبراهيمية التي نصلي بها في كل نافلة وفريضة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أرقى صيغة هذه وأعلاها. الصيغة الثانية التي نصلي بالألف والألفين بها أصغر وأخف، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، أصغر صيغة هذه. هذه يوم الجمعة وليلة تصلي الألف والألفين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يوجد دليل على أن حد الكثرة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 300؟ معقب كريم يقول هل ثبت دليل أن حد الكثرة يكون 300 فما فوق؟ هذا قاله أهل العلم من سلف الأمة الصالح من عهد أصحاب رسول الله إلى اليوم، واستاقوا هذا من قوله تعالى لبثوا في كفهم 300 سنين وازدادوا 9. هذه المدة التي اعتبرت مدة، لو أقل منها لا قيمة لها، 300 سنة وهم على فرش نائمين. هكذا حد الكثرة قال أهل العلم من الصحابة والتابعين يكون 300 فما فوق. جزاكم الله خيرا. من به سحر هل يجوز له أن يتعالج عن ساحر آخر؟ سائل كريم يقول أرأيت مسحورا هل يجوز أن يتداوى عند الساحر؟ الجواب اسمعوا وعوا وبلغوا، السحر حرام في أمة الإسلام والساحر كافر، الساحر كافر وحده القتل، ولا تقبل منه توبة أبدا، لأن السحر يأتي في الخفاء، فإذا قال تبت لا تقبل منه توبة. في البلد الإسلامي الذي يحكم شرع الله ويطبقه إذا ضبط ساحر يقتل، فمن ثم ما عندنا ساحر حتى نذهب إليه يداوينا، ومن كان ساحرا ومختفي والعياذ بالله وآذى مؤمنا ومؤمنا لعنة الله عليه ومصير جهنم، واللهم اشف مرضانا بالسحر وغيره. ونقرأ القرآن ونداوي هذا المريض بتلاوة كتاب الله. يقول السائل عندنا في بلدنا راقي يرقي الناس ويطلب منهم مبالغ باهظة ويتخذها كوظيفة، فهل في ذلك شيء؟ سائل كريم يقول في بلادنا راقي يرقي ولكن مقابل أجرة، أعطيني 1000 كذا يجوز أو لا يجوز؟ الصحابة فعلوا هذا اليوم ولا ما فعلوا؟ ماذا أخذوا؟ غنم. لما قال ناخذ قال اقسموه واعطوا لي ماكم قسم ايضا ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل لكن الذي يرقي ونطلب رقياه لا بد وان يكون وليا صالحا من اولياء الله، اما دخان فجار كذاب كذا لا يجوز ان نرتقي عنده ولا ان ننظره ابدا، لكن اذا كان الراقي وليا من اولياء الله برا تقيا معروفا بالصلاح وطلبت منه ان يرقيني وقال اعطيني كذا لا حرج. يقول السائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء في الساعه الاولى من يوم الجمعه فكانما قرب بدنه. يقول في سؤاله متى تبدأ الساعة الأولى من يوم الجمعة؟ سائل كريم يقول لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جاء يوم الجمعة في الساعة الأولى كان كأنما قرب بدنا، جاء في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، جاء في الساعة الثانية كأنما قرب كبشة، جاء في الرابع كأنما قرب دجاجة، جاء في الخامس كأنما قرب بيضة. قال الساعة ما هي؟ ما كان على عهد وصية الساعة كعندكم أنتم الآن، لكن نعرف الوقت هذا من يوم ما ترتفع الشمس ويدخل الضحى، تبات الناس يتسابقون إلى صلاة الجمعة الأول في الأول، من وفقه الله للولى كأنما تصدق بناقة، ثاني ببعير كذا وهكذا، آخر يوم كأنما تصدق ببيضة. ولهذا ندخل دائما قبل الخطبة بساعة، ساعة إلى ربع ساعتين ثلاثة. يقول السائل فضيلة الشيخ ما هي الأشهر الحرم؟ سائل كريم يقول ما هي الأشهر الحرم؟ إنها أربعة أشهر ثلاثة متتالية وواحد منقطع وحده، الثلاثة المتتالية هي شهر القعدة والحجة ومحرم، ذو القعدة ذو الحجة محرم، هذه ثلاثة متتالية. والأشهر الشهر الرابع هو رجب شهرنا هذا، بينه وبين المحرم ثلاثة أشهر، صفر ربيع ربيع ربيع، هذه الأشهر الحرم لا نزني فيها ولا نفجر، لا نفسق ولا نكذب، ونعمل فيها الصالحات. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ هل كثرة الدعاء ترد البلاء؟ أين هل كثرة الدعاء؟ سائل كريم يقول هل كثرة الدعاء ترد البلاء؟ إيه نعم، أمرنا الله تعالى أن ندعوه، إذ قال تعالى ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادة أي دعاء يدخلون جهنم. الدعاء فريضة مستحبة نافلة، ادعو الله في ليلك وفي نهارك، عند فراشك، عند مشيك، عند حالك، بعد صلاتك، بعد صيامك، الدعاء أشرف عبادة. يا ربي آمنت به وعرفته ودعوته، الدعاء هو العبادة. وورد الدعاء مخ العبادة، لو قال أنا ما أدعو ما أنا في حاجة كفر والعياذ بالله، ولا يقول هذا مؤمن ولا يعرفه. يقول السائل ما هي الكيفية الصحيحة لتحريك الأصبع السبابة في التشهدين؟ بهلول يقول ما هي التحريك الصحيحة لأصبع السبابة في الصلاة؟ اعلموا يرحمكم الله أن هناك خلافا بين المسلمين في هذه السنة، والذي هو الحق والصواب أنها تكون عند التشهد إلى نهايته، وهي صيغتها كذا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، رحمة الله وبركاته، السلام عليك، وهكذا. ثباتم مأخوذ هذا من أحدنا قبل الإسلام، إذا تحدى مع إنسان: اسمع يا عبد الله، ما قلت لك كذا؟ ما أتيتك يوم كذا بيده وإلا لا؟ لما تتكلم مع شخص ماذا تقول؟ أما قلت لك هذا؟ أما أمرتك به؟ لكن الجهال يقول هكذا وهكذا، هذا لعب، لا هكذا ولا هكذا، كأنك تتكلم مع الله وتؤكد كلامك له، كما تتكلم مع الناس وتؤكد كلامك: يا فلان ما قلت لك؟ أما سمعتني؟ أما كذا؟ تأكيد للكلام بالأصبع جائز جائز جائز، وكان صلى الله عليه وسلم يفعله. وهكذا توحيد، هذه تسمى السبابة في الجاهلية والسباحة في الإسلام. الأصابع خمسة وإلا؟ الوسطى الصغرى والوسطى والكبرى، لا الوسطى، أنطقوا نطقا سليما، الخنصة والبنصة والوسطى والصغرى والسباب والإبهام والسبب. هذا الإبهام، هذه السبابة. لماذا تسمى السبابة؟ لأنهم كانوا إذا أراد أن يسبوا: يا ابن كذاب ما فعلت، افعلت كذا، يسبه بأصبعه. لما جاء الإسلام تكون سباحة أو سبابة؟ سباحة. التحية لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسوله، وهكذا حتى تفى. عرفتم هذا؟ والله لهذا هو العلم الحق. بعضهم كما قلت لكم يقول هكذا، بعضهم هكذا، بعضهم ما يحرك اصبحه ابدا الا اذا قال اشهد ان لا اله الا الله، وهذا كله مخالف للسنه كما هي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل من السنه رفع اليدين مع كل تكبيره في صلاه الجنازه؟ سائل كريم يقول: هل من السنة النبوية رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة على الميت؟ الجواب: نعم نعم، مستحب هذا. الله أكبر الله أكبر، رفع اليدين يرفعهما بين يدي الله، نتجرد عن كل ما سوى الله ونقبل عليه تعالى، وها نحن في الصلاة الله أكبر، لا تدخل حتى تتجرد من كل إله وتقول الله أكبر. الدعاء للمرضى يا شيخ، الدعاء، هيا بنا ندعو الله للمرضى في بيوتنا ومشافينا وبيننا. اللهم يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، يا أرحم الراحمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إن مرضى في المشافي يطلبون الشفاء فاشفهم يا رب العالمين، فإنه لا شفاء إلا شفاك، أذهب الباس رب الناس واشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا ظاهرا وباطنا، اللهم اشف قلوبنا واشف أبداننا يا ربنا. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، وأعل كلمتك رب العالمين. اللهم وحد أمة نبيك محمد تكون تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، تحكم وتحكم شرعك يا رب العالمين، وتدعو إلى عبادتك وحدك يا حي يا قيوم. اللهم وفق علماء المسلمين ليقول لحكامهم: هيا نجتمع ونوحد دولة الإسلام، واجعل الحكام كما يستجيبون يا رب العالمين، ويجتمعون في روضة الرسول صلى الله عليه وسلم ويبايعون إمامهم ويطبقون شرع الله في بلادهم ليسعدوا ويكملوا. اللهم حقق لنا هذا يا رب العالمين، وصل على نبينا.